بالنسبة لهذا السؤال. هذا ما بوصل إطلاقا، وهذا تعظيم لوسيلة خاصة بوضع الجبهة على الأرض لله رب العالمين فقط. السؤال السادس: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.